لفيت لفيت لفيت انا لفيت لفيت الدنيا ما خليت ولا سبت لا شارع ولا بيت لفيت الدنيا ما خليت ولا سبت لا شارع ولا بيت ولما اشتقت لشارع بيتنا سبت الدنيا بحالها وجيت كلمنا قال لي شفته واللي قابلته وعرفته شفت الدنيا التكنولوجيا اوبا فيها حجايب للأفكار كل حاجاتها إلكترونية حتى الناس مشهدة بزرع من ألمانيا رحت بلندا فوق التلج رأس باريس من ألمانيا رحت بلندا فوق التلج رأس اتعشيت مع انسان آلي واتمشيت في الشانزليزيه اتعشيت مع انسان آلي واتمشيت في الشانزليزيه اتمشيت في الشانزليزيه اتمشيت في الشانزليزيه شفتي شفتي شفتي شفتي البيزا البرج المايل وسألت ده مايل كده ليه كده ليه كده ليه كده ليه بصوا بعض وضحكوا قالوا رمز الحال الدنيا يا بيه يا بيه رايح جاي في بلاد العالم زي النحلة زي النحلة زي النحلة أنا لفيت رحت اليابان يا عمو حقيقي قصيرين عيونهم ضيقين بس العزيمة فيهم وعقولهم مفتوحين وقلوبهم على بعضيهم وإيديهم شغالين شغالين شغالين شفت تقدم شفت حضارة قالوا عقبالكم قلت يا ريت لفيت الدنيا ما خليت ولا سبت لا شارع ولا بيت وما اشتقت لشارع بيتنا سبت الدنيا بحالها وجيت طب رحت الهند يا عمو وطلعت جبال الهيمالايا وكنت راح اتزحلق من فوق وطلعت جبال الهيمالايا وكنت راح اتزحلق من فوق وركبت الفيل في نيو دلهي وفي كالكتا لقيت رمزوق زوق زوق زوق على نهر السند نسيت روحي لكن فجأة ناداني الشوق الشوق الشوق قالوا استنى معانا شوية قلت لهم شكرا ومشيت أصلي اشتقت لشارع بيتنا سبت الدنيا بحالها وجيت وبلاد أفريقيا يا عمو أفريقيا رحت شرق طفت في بلادها عشت شفت حب قلت أنجولا أوغندا رواندا بوراندي زيمبابوي تاهو مين لفتهم أطلع من دي أدخل على دي دي بلدي ودي بلدي ودي بلدي ودي بلدي ودي بلدي ودي بلدي وبعدين لفيت لفيت أنا لفيت يا ما سمعت ويا ما رأيت وما اشتقت لشارع بيتنا سبت الدنيا بحالها وجيت طب كلمنا عن الفوازير شوفي يا أميرة شوفي يا أمير شوفي يا أميرة شوفي يا أمير أنا يوميا أوصف دولة وانت عليك تعرف عاصمتها حلو لو جمعت التلاتين دولة هنقول لك شاطر حلتها حلو وهتاخدوا جوايز يا ولاد وهتاخدوا جوايز يا ولاد وهتاخدوا جوايز يا ولاد وهتاخدوا جوايز يا ولاد وهتاخدوا جوايز يا ولاد